بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق 21 من شهر شوال من عام 43 و400 وألف. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وقرأنا في هذا التفسير في مواضع كثيرة، ووقف بين الكلام في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم. آية كم؟ 156. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا إخواني إذا ضربوا في الأرض. طيب، تفضل اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم احفظنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه وللمسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. قال المؤلف رحمه الله: ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يشابهوا الكافرين الذين لا يؤمنون بربهم ولا بقضائه وقدره من المنافقين وغيرهم، ينهاهم عن مشابهتهم في كل شيء وفي هذا الأمر الخاص، وهم أنهم يقولون لإخوانهم في الدين أو في النسب إذا ضربوا في الأرض، أي سافروا للتجارة أو كانوا غزا، أي غزاة ثم جرى عليهم قتل أو موت، يعارضون القدر ويقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وهذا كذب منهم. فقد قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ولكن هذا التكذيب لم يفدهم، إلا أن الله يجعل هذا القول وهذه العقيدة حسرة في قلوبهم فتزداد مصيبتهم. وأما المؤمنون فإنهم يعلمون أن ذلك بقدر الله، فيؤمنون ويسلمون فيهدي الله قلوبهم ويثبتها ويخفف بذلك عنهم المصيبة. قال الله ردا عليهم: والله يحيي ويميت، أي هو المتفرد بذلك، فلا يغني حذر عن قدر، والله بما تعملون بصير، فيجازيكم بأعمالكم وتكذيبكم. ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه ليس فيه نقص ولا محذور، وإنما هو مما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون، لأنه سبب مفد وموصل إلى مغفرة الله ورحمته، وذلك خير مما يجمع أهل الدنيا من دنياهم. وأن الخلق أيضا إذا ماتوا أو قتلوا بأي حالة كانت فإنما مرجعهم إلى الله ومآلهم إليه، فيجازي كلا بعمله، فأين الفرار إلا إلى الله، وما للخلق عاصم إلا الاعتصام بحبل الله. يعني الآية واضحة جدا، هي الآن الآية يعني ظاهرها العموم، يعني لكل مسلم يخاطب، كل مؤمن يخاطب بهذا، أن ينبغي للمؤمن أن لا يتشبه بالكفار الذين من عقيدتهم أنهم يقولون مثل هذا القول اعتراضا على قضاء الله وقدره. يقول: لو لم تذهب ما مت، لكن ذهابك هذا هو السبب في الموت. وهذا تقع من المسلمين، تقع من بعض ضعفاء الإيمان، يقدر الله عليه حادث أو يقدر الله عليه خسارة دنيوية وكذا، يقول: لولا لم تدخل في هذه المساهمة أو لم تدخل في هذه الصفقة كان ما خسرت، أو يقول لك: لولا لم تسافر ما حصل هذا من حادث في الطريق أو كذا وكذا. يعني كان اعتراض على قضاء الله والقدر: لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل. فأنت إذا جاءتك مصيبة الواجب عليك أن تسلم الأمر لله، تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن هذا توجيه القرآن، توجيه القرآن المؤمنين، هذا يسلكون هذا المسلك. أما غيرهم يعني يقول لو يعني يكون ذلك حسرة عليهم. ولذلك ضعفاء الإيمان يقول لك مثلا: لو لم تذهب لما حصل كذا. طيب الآن أنا ما قلت إن الله وإنه راجعون، ولا رضيت ولا صبرت، هل سيرجع لي هذا؟ ما يرجع لا الخسارة، لا خسارة الأولاد لو مات أحد الأولاد، ولا خسارة المال لو ذهب. يعني أنا لو اعترضت ولا حزنت ولا كذا أو تسخطت أو كذا أو تكلمت بهذا الكلام، المال ذهب، ما في فائدة إنك تتكلم هذا. لكن أنت إذا ذهب مالك أو حصلتك مصيبة في مالك أو في ولدك أو كذا أو في دارك، وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، رضينا قد على ما كتب الله وقدره، لعل الله أراد خيرا في هذا الشيء، أجرت عليه وكتب لك أجره، ولم يكتب عليك وزر في هذا الشيء. هذا معنى يعني شوف، قال إذا ضربوا في الأرض، المراد به السفر، أو كانوا غزا يعني في المعارك، لو كانوا عندنا ما ماتوا، لو ما خرجوا لا لضرب الأرض ولا للغزو ما ماتوا وما قتلوا. ما ماتوا ترجع لأي شيء؟ ضرب في الأرض، صح؟ ما ماتوا اللي سافرون، وما قتلوا الغزاة أو غزا، لاحظ صح ولا لا؟ هذه تفيدك في ضبط الحفظ. أحيانا قتلوا وماتوا مثل عندهم، ستأتيك الآن، قال ولئن متتم ولئن قتلتم، واضح؟ ليش قال مرة متتم مرة قتلتم؟ الموت في غير القتال، والقتل في الجهاد والغزو. وذلك قال هنا ما ماتوا الذين يضربون في الأرض، وما قتلوا الغزاة. قال يقول ليجعل الله ذلك، يعني اعتراضهم سيكون حزنا عليهم، حسرة بمعنى حزر، وهذه من الألفاظ المشتركة في القرآن. أنا يمكن تذكر أننا شرحنا المشتركات، هذه من الألفاظ المشتركة، الحسرة، يعني الحسرة معناها الندم في القرآن دائما، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ندم. إلا هذه الآية معناها الحزن، معناها الحزن، يجعل الله ذلك حزنا في قلوبهم، حزنا في قلوبهم، والله يعني سيبقى الحزن في قلوبكم، والله يحيي ويميت. هذا أيضا ترويض للمسلم، أنك تعرف الذي يحيي ويميت هو الله، والله ما تعملون بصير، من إن قدمت خير أو قدمت شر والله بصير بالأعمال سيجازيك. طيب قال بعدها ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة، يعني قتل في سبيل الله، شوف قيدها، قال في سبيل الله قتل، أو متتم في غيره لمغفرة من الله تسبقه، لأنها تخلي قبل التحلية، ورحمة خير ما يجمعون. ولئن متتم هذا على التعميم، على التعميم أي مت في أي حال، أو قتلت خاص في الجهاد لا إلى الله تحشرون. سم. الآية اللي قبلها قال ولئن قتلت في سبيل الله أو متتم، فسر الشيخ أنه لو مت في سبيل الله بمعنى فهم يعني أنك تكون طائع مطيع وكذا، فهذا موت في سبيل الله غير القتال في سبيل الله أو القتل في سبيل الله اللي هو في الجهاد اللي هو الاستشهاد، شهادة. لكن الموت في سبيل الله كما ذكر الشيخ قال كلهم مغفرة من الله، والموت والشيخ يعني أعاد الموت هنا أو متتم، قال أو متتم في سبيل الله. قال هنا إيش يقول؟ ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه، أو الموت فيه أي يعني في سبيل الله، يعني قتل واستشهد ونال الشهادة، أو أنه مات. طيب طيب لو مات ما يسمى شهيد؟ أظني شيخ أن المقصود هو قال القتل في سبيله بمعنى في المعركة، لكن طيب الموت فيه بمعنى أنه يكون مطيع لله من أولياء الله ثم يموت، يعني موت عادي، يعني الموت في سبيل الله، في سبيل الله بمعنى أنه كان مطيعا ليس في معركة أو كذا. يعني قصدك السبيل هذا غير السبيل، يعني يقول يعني ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله يعني الجهاد، أو الموت فيه في سبيله يعني غير الجهاد. ممكن القتل في سبيل الله يكون في المعركة والموت. طيب إذا نرجع للمسألة الأولى، نرجع للمسألة الأولى أن كلمة قتلتم هذا الشهادة، متتم سواء في متتم في أي شيء، ضرب في الأرض أو غيره أو غيره، لكننا نقول أن الذي يدخل في المعركة ويموت سواء مات يعني مباشرة من العدو أو أصابته جراح ثم مات بعد ذلك هو شهيد، هو شهيد معركة، يسمى قتيل قتيل معركة، قتيل هذا اللي يظهر. غريب الشيخ قال أو متتم فيه في سبيل الله، قد يكون مثلا إلا إذا كان يريد السبيل الله يعني على وجه العموم، ربما يقصد أنه شيخ يعني كان من أولياء الله مطيعا كذا. طيب هذا واضح. ها طيب نأخذ الآية اللي بعدها. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أي برحمة الله لك ولأصحابك من الله عليك أن ألنت لهم جانبك وخفضت لهم جناحك وترققت عليهم وحسنت لهم خلقك فاجتمعوا عليك وأحبوك وامتثلوا أمرك. ولو كنت فظا أي سيئا خلق غليظ القلب أي قاسيه لم فضوا من حولك لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيء. فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين تجذب الناس إلى عندك في الدين؟ نعم ولا في الدنيا؟ في الدين. عندي أنا فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدنيا كذا عندي تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه مع ما لصاحبه من مدح والثواب الخاص. ترى ممكن الدين اي صح. طيب فالأخلاق الحسنة من الرئيس هو يقصد الشيخ الرئيس في الدين بمعنى يعني ولي من الرئيس هو لأنه يتخاطب عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحته أصحابه فيقول الواحد إذا كان يترأس شيء زين فإنه إذا تخلق بالأخلاق اقتدوا به. نعم فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص. والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. فهذا الرسول المعصوم يقول الله ما يقول فكيف بغيره؟ أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة ومعاملة الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه وسلم من اللين وحسن الخلق والتأليف امتثالا لأمر الله وجذب العباد الله لدين الله. ثم أمر الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم ويستغفر لهم في التقصير في حق الله فيجمع بين العفو والإحسان. وشاورهم في الأمر أي الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر. فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره. منها أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله، ومنها أن فيها تسميحا لخواطرهم وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث. فإن من له الأمر على الناس إذا جمع أهل الرأي والفضل وشاورهم في حادثة من الحوادث اطمأنت نفوسهم وأحبهم وعلموا أنه ليس يستبد عليهم وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع. فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته لعلمهم بسعيه في مصالح العموم بخلاف من ليس كذلك فإنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة ولا يطيعونه وإن أطاعوه فطاعة غير تامة. ومنها أن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت له فصار في ذلك زيادة للعقول. ومنها ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب فليس بملوم. فإذا كان الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس عقلا وأغزرهم علما وأفضلهم رأيا وشاورهم في الأمر فكيف بغيره؟ ثم قال تعالى: فإذا عزمت أي على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه إن كان يحتاج إلى استشارة فتوكل على الله أي اعتمد على حول الله وقوته متبرئا من حولك وقوتك إن الله يحب المتوكلين عليه اللاجئين إليه. طيب العجيب أن أتأمل سبحان الله هذه الآية يعني فبما رحمة الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ. هذه أول شيء فيها مدح النبي صلى الله عليه وسلم على حسن خلقه زين، وهذا يعني أيضا فيها يعني اجتماع الصحابة رضي الله عنهم يعني على النبي صلى الله عليه وسلم والتفافه حوله، هذا دليل على أنه كان صاحب خلق عظيم. لكن تلاحظ أن لا تزال الآيات سبحان عظيم كأنها ما زالت مرتبطة بغزوة أحد. الحقيقة يعني شف مثل قوله تعالى الذين لا تكون كذلك كفر قالوا إخواني بذار لو كانوا يعني في قوله تعالى ما يجعل ظاهرة حاجة في قلوبهم. هذا الذين يعترضون في غزوته ممن اعترض يعني من المنافقين وغيرهم. وأيضا قول ولئن قتلتم في سبيل الله المغفرة، كل هذه يعني تعزية لمن أصيبوا في غزوة أحد. وهنا حتى الشيء هنا الذي يعني صاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كفوا حوله وتكاتفوا حوله، هذا يعني قال لو كنت فظا غليظا ما اجتمعوا لك، لكن لزين لجمال خلقك وحسن خلقك اجتمعوا هذا. فما الذي يجب عليك لما دام انهم بهذا الشيء؟ يجب عليك ان تعفو عنه من حصل منه تقصير، تستغفر لهم ثم تشاورهم، لان ايه استغفر ثم مشاورتهم، اذا انت استشرتهم معناك انك يعني اعطيتهم شيء من الثقه في انفسهم ورفع مكانتهم وتقديرهم واحترامهم. طيب السؤال هنا، هل ورد في القرآن المشاورة غير هذه الآية؟ هذه الآية واضحة، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. طيب في غيرها؟ في يمكن قصص. إيش فيها قصص؟ قصة إيه. أنا جالس أتأمل سبحان الله العظيم، أجد حتى الكفار يعملون بمبدأ الشورى. يعني الله عز وجل يقول في مثل ما ذكرت يعني في قصة السبع، قالت فماذا تأمرون؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس. قالت إني ألقي إلي كتاب من مسلم ألا تعلوا علي، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو، تقول أنا ما أسوي شيء ولا أقطع في أي أمر حتى تحضرون عندي وأخذ رأيكم فيه، فماذا يعني ماذا تقولون الآن؟ قال نحن أولو قوة والأمر إليك، فانظروا لما تعمل في مشاورة. طيب هذا واحد. الأمر الثاني في يوم وقع القتل من موسى، قال إن الملأ يأتمرون بك، يعني يتشاورون حولك. فرعون لما جاء موسى قال ماذا تأمرون؟ شاورهم ماذا تأمرون. ومع ذلك شوف يعني يأخذ رأي وهو فرعون ويأخذ رأي. يعني لو تأملنا وجدنا فيه آيات كثيرة، في آيات حتى الكفار عندهم مبدأ الشورى يشاورون. فرعون ملكة سبأ، في أنا كنت تو استعرض هذه في غير فرعون ملكة سبأ، في تشاور فيه تشاور ثاني تشاور، يعني في مشاورة وإن لم تكن صريحة يعني بلفظ الشورى لكنها موجودة، يعني سبحان الله موجودة. طيب يمكن تمر الآن يعني في غير فرعون وغير في بعض القصص موجودة. طيب نمر عليها إن جت شيء إذا ذكرتك بها. طيب وهذا الآن عندنا واضح المشاورة، فإذا عزمت أن ينبغي إنسان أن يستشير ويأخذ رأي فلان فلان فلان، ثم بعد ذلك إذا عزم عليه أن يتوكل على الله، لا يتوكل على رأي فلان ولا فلان، عليه أن يتوكل على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في غزوة أحد أن نخرج أو لا نخرج، واستشارهم في صلح الحديبية، استشارهم في صلح، استشار أم المؤمنين أم سلمة، استشارها لما جاءه الوحي، استشار خديجة صلى الله عليه وسلم، كان كثير استشارة، ولكنه بعد ذلك يعزم إذا توكل، إذا عزم توكل على الله سبحانه، إن الله يحب المتوكلين. طيب واصل أحسن إليك. قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي إن يمددكم الله بنصره ومعونته فلا غالب لكم، فلو اجتمع عليكم من في أقطارها وما عندهم من العدد والعدد، لأن الله فلو اجتمع عليكم من في أقطارها وما عندهم من العدد والعدد لأن الله لا مغالب له، وقد قهر العباد وأخذ بنواصيهم، فلا تتحرك دابة إلا بإذنه ولا تسكن إلا بإذنه، وإن يخذلكم ويكلكم إلى أنفسكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، فلا بد أن تنخذلوا ولو أعانكم جميع الخلق. وفي ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله والاعتماد عليه والبراءة من الحول والقوة. ولهذا قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، تقدم المعمول تقدم المعمول يؤذن بالحصر، أي على الله توكل لا على غيره، لأنه قد علم أنه هو الناصر وحده. فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصود، والاعتماد على غيره شرك غير نافع لصاحبه بل ضار. وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحده، وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. يعني شوف، هذه الآية أولا بشارة للمؤمنين أن الناصر هو الله، وأن مهما، لأن أبو سفيان بدأ يهدد قال سنستأصلكم جميعا، فقال مهما عندهم من العدد والعدد لو اجتمع كل من الأقطار لا غالب إلا الله، لا مغالب له ولا سبحان، قد قهر العباد، لذلك يعني إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي. وفيه يعني بشار المؤمنين أن الله معهم وأن الله سينصره، وأنصروا الله يعني إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فانصروه ينصركم، انصروه ينصركم، وتوكل عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن أبا سفيان قد جمع الله قد جمع لك الناس، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل هي التوكل، هي حقيقة التوكل، أن الله هو كافيني وهو نعم الوكيل وأنا قد توكلت عليه فلن يضرني شيء. ولذلك قال ابن عباس قال إن حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عندما ألقي في النار فكفاه الله، وقال محمد عندما قال إن الناس قد قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قالوا حسبنا الله فانقلبوا بنعمة. هذا معناه واضح. طيب، وما كان لنبي، طيب خذها. قال تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الغلول هو الكتمان من الغنيمة والخيانة في كل مال يتولاه الإنسان، وهو محرم إجماعا بل هو من الكبائر كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص. فأخبر الله تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل، لأن الغلول كما علمت من أعظم الذنوب وأشر العيوب، وقد صان الله تعالى أنبياءه عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم وجعلهم أفضل العالمين أخلاقا وأطهرهم نفوسا وأزكاهم وأطيبهم ونزههم عن كل عيب، وجعلهم محل رسالته ومعدن حكمته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فبمجرد علم العبد بالواحد منهم يجزم بسلامتهم من كل أمر يقدح فيهم، ولا يحتاج إلى دليل على ما قيل فيهم من أعدائهم، لأن معرفته بنبوتهم مستلزم لدفع ذلك. ولذلك أتى بصيغة يمتنع معها وجود الفعل منهم، فقال وما كان لنبي أن يغل، أي يمتنع ذلك ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته. ثم ذكر الوعيد على من غل فقال ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، أي يأتي به حامله على ظهره حيوانا كان أو متاعا أو غير ذلك يعذب به يوم القيامة. ثم توفى كل نفس ما كسبت، الغال وغيره كل يوفى أجره ووزره على مقدار كسبه. وهم لا يظلمون، أي لا يزداد في سيئاتهم ولا يهضمون شيئا من حسناتهم، أي لا يزداد في سيئاتهم ولا يهضمون شيئا من حسناتهم. وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة لما ذكر عقوبة الغال وأنه يأتي يوم القيامة بما غل، ولما أراد أن يذكر توفيته وجزاءه وكان اختصاره على الغال يوهم بالمفهوم أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون، أتى بلفظ عام جامع له ولغيره. يواهو هو الآن اسمه، يقول لك الآن قصدي يعني أنها الآية الماضية، لا قصدي شفت متوفى كل نفس ما كسبت، إيه ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم أيضا يوفى كل نفس ما كسبت، إيه كل ما كسبت. طيب هو عرف الآن الغلول وأخذ الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها بخفاء أخذها، يعني مثل الخيانة ولا أن يغدر أو يأخذ شيئا من الغنيمة وإن كان شيئا يسيرا من غير أن يعلم عنه ويخفيه. وجاء في حديث أن رجلا لا يزال يعذب، فسئل النبي عنه أو كذا قال أو أخبر النبي عنه أنه يعذب، قال في شملة غلها، يعني أخذها غلولا، فهذا شديد يعني يعذب به وهو جاهل بفضل الله. الأمر خطير جدا الغلول أخذ الشيء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه الآخذين الهدايا من العمال الغلول، قال هدايا العمال غلول. يعني أنت عندك الآن أنت كرئيس أو مدير وتحتك عمال موظفين يشتغلون، ثم يأتي واحد منهم يجيب لك هدية، هو يريد من هذه الهدية أشياء، يعني مثلا حسن التعامل معه أو التغاضي عنه أو مثلا إعطاه بعض يعني بعض المزايا وكذا دون غيره، فقال لا لا تأخذ منه، هذه غلول كالغلول، لا تأخذ منه شيء. حتى إذا بعض الطلاب مثلا أحيانا تحته مثلا تحت مدرس تحته طلاب كذا، فيجي بعض الطلاب يجيب له هدية يجيب لك كذا يجيب لك، لا تأخذ منه. جاب لك هدية مثل دهن عود أو جوال أو كذا أو أي شيء أو كسوة أو كذا، وقال لك خذ هذه ما دامك أنا تحت أنت عندي لا أخذ منك شيء. لو مثلا تخرج ووجدني بعد سنين مثلا وقال هذه هدية أخذها، ما لي علاقة فيها الآن، لكن النفس ضعيفة تميل أي تميل، ثم يعطيه بعض الدرجات يتغاضى عن بعض الأشياء حتى في التصحيح. هذه هذا هو المقصد من هدايا العمال الغلول. الشاهد من كلام أن الغلول كما ذكر قال هو من أعظم الذنوب وشر العيوب، وفيه نفي النفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يغل، وكأن هذا يفهم من الآية أنه إذا كان الرسول لا يقع منه هذا الشيء فأنتم أيها المؤمنون احذروا أن يقع منكم شيئا من هذا، كأنها رسالة للمؤمنين بهذه الطريقة. والقرآن ينوع في مخاطباته، ينوع، هذا واضح جدا. طيب يقول ما كان دائما، صيغة ما كان هذه في القرآن صيغة جميلة في النفي قوية، يعني ما وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، كل هذه تدل على قوة النفي. نعم نأخذ هذه الآية الأخيرة. نعم أحسن إليك. قال تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. نعم يخبر تعالى أنه لا يستوي من كان قصده رضوان ربه والعمل على ما يرضيه كمن ليس كذلك ممن هو مكب على المعاصي مسخط لربه، هذان لا يستويان في حكم الله وحكمة الله، هذان لا يستويان في حكم الله في حكم الله وحكمة الله وفي فطر عباد الله، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لهذا قال هنا هم درجات عند الله، أي كل هؤلاء متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم. فالمتبعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات العاليات والمنازل والغرفات فيعطيهم الله من فضله وجوده على قدر أعمالهم، والمتبعون لمساخط الله يسعون في النزول في الدركات إلى أسفل سافلين، على كل على حسب عمله، والله بصير بأعمالهم لا يخفى عليه منها شيء، بل قد علمها وأثبتها في اللوح المحفوظ، ووكل ملائكته الأمناء الكرام أن يكتبوها ويحفظوها ويضبطوها. نعم يعني مثل ما ذكر هنا قال يعني يخبر عن سبحانه وتعالى على أن هؤلاء لا يستوون، يعني الذي يتبع رضوان الله والذي يعني يعود بسخط من الله واعتراض على تهديد لهم لهؤلاء، وأنهم درجات، حتى المتبعون رضوان الله على درجات، تجد منهم من يسلم، كل هذا في التسليم عند المصائب وعدم الاعتراض، تجد بعضهم يعني يصبر وبعضهم يرضى، درجة الرضا أعلى من الصبر، يرضى بيقول هذا شيء أراد الله لي أنا راضي ما أعترض عليه، فقير ذهبت أمواله أصيب مصيبة يرضى، بعضهم ما يصل درجة الرضا لكن يصل إلى درجة الصبر، يصبر الصبر أقل الصبر، والدرجة اللي تحتها هو الاعتراض ونعم والتسخط، أحيانا يصل درجة التسخط والاعتراض، ويقع هذا أحيانا من بعض ضعفاء الإيمان، وهم درجات عند الله. وكذلك الكفار على دركاتهم أيضا، والله بصير بما يعملون، أي الله سبحانه وتعالى مطلع على أقوالهم ونياتهم وأفعالهم، كل ذلك مطلع سبحانه وتعالى، ودائما إذا جاءت مثل هذه الأشياء والله بما تعملون بخبير والله ما تعمل بصير، في حث على المطيع وتحذير العاصي، أنه يثاب المطيع يثيبه والعاصي يعاقبه. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، نقف عند هذا القدر إن شاء الله، نستكمل ما توقفنا عنده في اللقاء القادم بإذن الله. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.